المركز الصيفي. ويحق لنا أن نقول إن المركز الصيفي بالنسبة للإجازة الصيفية بمثابة العبير الفواح للوردة، فلا تكتمل البهجة بإجازة الصيف إلا بالمركز الصيفي. وإذا أردنا أن نعرف ماذا يعني المركز الصيفي بالنسبة للطلاب، فستأتينا الإجابة بأصواتهم قائلين: متى يجب؟ أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك، أتاك بكفه الخيرات إلى الخيرات ناداك. أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك، أتاك بكفه الخيرات إلى الخيرات ناداك. أتاك تزفه الأشواق بعين الحب يرعاك، يرعاك. أتاك وملء كفيه روائع منه أهداك، روائع منه أهداك. ينادي أيها الأمجاد هيا للعلا هيا، ينادي صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا. ينادي أيها الأمجاد هيا للعلا هيا، ينادي صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا. ويهتف خلفه قولوا هتافا يبعث الحيا، هتافا يملأ الأفياه، ويطوي للفلا طيا، ويطوي للفلا طيا. فحياك أتاك بكفه الخيرات إلى الخيرات ناداك. أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك، أتاك بكفه الخيرات إلى الخيرات ناداك. شباب المركز الصيفي كونوا خيرة الأكوان، كونوا خيرة الأكوان. وجدوا في طلاب المجد سيروا في رضا الرحمن، سيروا في رضا الرحمن. شباب المركز الصيفي كونوا خيرة الأكوان، كونوا خيرة الأكوان. وجدوا في طلاب المجد سيروا في رضا الرحمن، سيروا في رضا الرحمن. إلى درب الهدى نادى صوت ملؤه الإيمان، بادر يا أخي بادر، دونك ساحة الميدان، دونك ساحة الميدان. أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر. شباب الدين هم أملي ومركزنا بهم يفخر، أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر. شباب الدين هم أملي ومركزنا بهم يفخر، أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر. شباب الدين هم أملي ومركزنا بهم يفخر، أمامك مجتلى الساحات وهذه ساحة أطهر. بادر، بادر كلمة تذهب بأذهاننا إلى هناك، إلى تلك الملصقة المنتشرة في أرجاء المدرسة وعلى أبواب المسجد وبجانب المحل التجاري. إنها إعلان المركز الذي طالما انتظره الطلاب ليكتشفوا من خلاله المركز الأنسب لميولهم وتطلعاتهم. ولذلك نجد الاهتمام الكبير من إدارات المراكز بإخراج الإعلان بالشكل الأكثر جاذبية للطلاب من حيث الفكرة والتنفيذ والكلمة والصورة، الأمر الذي ينتج لنا طيفاً من الإعلانات ما بين بسيط ومعقد، مباشر ورمزي، صاخب وهادئ. ولكننا بالتأمل نلحظ أن ثمة قاسماً مشتركاً بين كل الإعلانات، ألا وهو شعار المركز الذي يهدف إلى اختصار أهداف المركز وبرامجه في جملة أدبية قصيرة مهمتها جذب أكبر عدد ممكن من المشاركين. وفي يوم افتتاح المركز يأتي الطلاب زرافات ووحدانا ليلتقوا مجددا في مرتبعهم التربوي الذي طالما حدتهم إليه أشواقهم الغامرة وساقتهم نحوه ذكرياتهم الجميلة، ليقولوا بعد طول ابتعاد:

هب النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في كلباته يتلالى هب النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في كلباته يتلالى يا مركز الأخيار هات قصائدي حبرتها لأنال منك وصالا سال القريب على اليراع فأمطرت سحب المشاعر وابلا هطالا يا مركز الأخيار هاك قصائدي حبرتها لأنال منك وصالا سال القريب على اليراع فأمطرت سحب المشاعر وابلا هطالا ومضى يقبل أسطري في لوعة ومضى يقبل أسطري في لوعة حتى اكتسات من شعره سربالا حتى اكتسات من شعره سربالا تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جلباته يتلالا هام الفؤاد بمركزي لما بدا في ظلمة الليل البهيم هلالا مرآه قد سحر العيون برونق يحيي بنفس اليائس الآمال هام الفؤاد بمركزي لما بدا في ظلمة الليل البهيم هلالا مرآه قد سحر العيون برونق يحيي بنفس اليائس الآمال صرح سما حتى توارى رفعة صرح سما حتى توارى رفعة وطل من فوق السها مختالا وطل من فوق السها مختالا هب النسيم تغنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في كلباته يتلالى في مركز الصيف قوم أدركوا هدف الحياة فأخلصوا الأفعال ملأوا رقيمة عمرهم أمجادهم شربوا الهدى عذبا أتى وزلالا في مركز الصيف قوم أدركوا هدف الحياة فأخلصوا الأفعال ملأوا رقيمة عمرهم أمجادهم شربوا الهدى عذبا أتى وزلالا فنهارهم عمل دؤوب مثمر فنهارهم عمل دؤوب مثمر وبليلهم سجداتهم تتوالى وبليلهم سجداتهم تتوالى يا إخوتي هيا لنعمر مركزا وبعزمنا فلنضرب الأمثال نحن الأباة أولو المكارم والنهى نهوى المعالي نأنف الإذلال يا إخوتي هيا لنعمر مركزا وبعزمنا فلنضرب الأمثال نحن الأباة أولو المكارم والنهى نهوى المعالي نأنف الإذلال نحن الأولى ملأ الفضاء أريجهم حيوا شباب الخير والأنجال حيوا شباب الخير والأنجال حيوا شباب الخير والأنجال ماذا عسانا أن نقول في وصف المركز الصيفي من الداخل؟ فالبرامج كثيرة والإبداعات أكثر، والمواقف واللطائف والمنافسات والمسابقات والجوائز واللجان وغيرها وغيرها أكثر وأكثر، ولا يسعنا إلا أن نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق. سنأخذك أخي الكريم في جولة سريعة نستعرض فيها أبرز مهام اللجان الثقافية والرياضية والاجتماعية باعتبارها الأركان التي تبنى عليها أهم برامج المركز، ثم نكمل الجولة معرجين على الأسر، حيث تنتظرنا أسرة بكامل طاقمها لتعرفنا على مهامها وأعمالها ودورها في إنجاح مسيرة المركز. وبعدها نختم جولتنا بزيارة قسم الأشبال حيث البراءة والمرح، وبعدها نعود مجددا لمواصلة فقرات شريطنا. فإلى هناك اللجنة الثقافية. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في اللجنة الثقافية التي تعتبر أكثر اللجان عطاء داخل المركز، حيث لا تكاد تجد وقتا إلا واللجنة الثقافية فيه عمل ملموس. فأعضاء لجنتنا هم أكثر المشرفين جهدا سواء في الإعداد للبرامج أو في تنفيذها أو في الإشراف عليها. فمن ضمن أعمالنا إقامة المحاضرات والندوات والدورات التدريبية والإشراف على الحفلات المسرحية وتنفيذ المسابقات سواء كانت داخلية أو خارجية، وإصدار المجلات والنشرات التثقيفية، إضافة إلى تكليف الأسر بإلقاء كلمات ما بعد الصلاة وإعداد الملصقات الصحفية والمجسمات الابتكارية والبرامج المنوعة داخل مقرات الأسر وخارجها. هذا أهم أعمالنا باختصار. وفي ختام هذا اللقاء آمل أن تسمحوا لنا بإهدائكم هذا النشيد الذي اعتبروه عربون مودة من لجنتكم اللجنة الثقافية. وسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت بالود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. وسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت بالود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق، وتخط السير بإقدام يبدو كالنور المنبثق. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق، وتخط السير بإقدام يبدو كالنور المنبثق. يبدو كالنور المنبثق. رسمت رسمت رسمت رسمت رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت بالود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت بالود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. نروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق، كي نبصر أجيالا تسمو تزهو كالنجم المبتلق. نروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق، كي نبصر أجيالا تسمو تزهو كالنجم المؤتلق. نروي للكون حكايتنا كي ننشر أثواب الفلق، كي نبصر أجيالا تسمو تزهو كالنجم المؤتلق. تزهو كالنجم المؤتلق. رسمت رسمت رسمت رسمت رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت بالود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الألق، شادت بالود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. اللجنة الرياضية. يا هلا ومرحبا بالإخوة المستمعين معنا في اللجنة المحبوبة لدى كل الطلاب، اللجنة الرياضية. كما تعلمون أن وقت الإجازة يحب الحقيقة كثير من الطلاب استغلاله في الترويح عن النفس من خلال ممارسة أنواع كثيرة من الألعاب والرياضات، ونحن في المركز نقدم هذا النوع من المرح في قالب تربوي تنافسي منضبط. وأبرز ما نقوم به من أعمال هو إقامة الدوري العام لمنافسات الأسر في عدد من الألعاب، أهمها بالطبع كرة القدم التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى عندنا، بالإضافة إلى كرة الطائرة وتنس الطاولة والفريرة وغيرها من الألعاب المتوفرة. كذلك نقوم نحن بتكليف الأسر من خلال إقامة الحفلات الرياضية وهي عبارة عن مسابقات حركية تنافسية بين الأسر. وأحب أن أشير في النهاية إلى أن اللجنة الرياضية تمثل ركل الحماس والحيوية والنشاط في المركز. وأنتم الآن تستمعون إلى الأهازيج والصيحات التي غالبا ما تصاحب المباريات. إنها بالفعل حقيقة تبعث روحا جميلة في قلب المركز. يد على يد يد نكون كالسد سد يد على يد يد نكون كالسد سد لنرجع المجد مجد جدودي مجد جدودي يد على يد نكون كالسد يد على يد يد نكون كالسد سد لنرجع المجد مجد جدودي مجد جدودي مجد جدودي مجد جدودي مجد جدودي مجد جدودي. اللجنة الاجتماعية. أظن أنه من حقنا أن نرحب بكم بطريقتنا الخاصة. تفضل تفضل الله يحييكم. طبعا القهوة عندنا تمثل رمز اللجنة الاجتماعية كما أنها رمز الضيافة العربية بشكل عام. اللجنة الاجتماعية أيها الأحبة بشكل مختصر جدا جدا هي المسؤول المباشر عن توفير كل ما يتطلب المركز من طعام وشراب وضيافة. فالماء والعصيرات والوجبات الخفيفة لا بد أن تكون موجودة في كل أوقات البرنامج اليوم، حيث نقسم الأيام على الأسر، نكلف كل أسرة بالقيام بأعمال الضيافة في يومها المخصص، وطبعا نشرف على التنفيذ، ثم نكافئ الأسرة المتميزة ونوجه الأسرة المقصرة ونحثها على إتمام العمل بالشكل المطلوب. من أهم أهداف هذه اللجنة تربية الطلاب على الكرم والجود وطرق الضيافة وأساليبها وكيفية التعامل مع الناس بشتى أصنافهم وطبائعهم. هذا أهم ما لدينا باختصار شديد. واسمحوا لنا أن نتحفكم بنشيد نتمثل به دائما عند قدوم الضيوف ترحيبا بهم. مرحبا بضيوفنا في ربى مركز العمل، سعدنا قد بدا بكم، سعدنا قد بدا بكم، وبكم شعشع الأمل، وبكم شعشع الأمل. مرحبا يا مديرنا، مرحبا ضيفنا الأجل، قلبنا قد نزلتم بكم العين تكتحل. مرحبا يا مديرنا، مرحبا ضيفنا الأجل، قلبنا قد نزلتم بكم العين تكتحل. يا لقلب سروره، يا لقلب سروره، حين جئتم قد اكتمل، حين جئتم قد اكتمل. مرحبا بضيوفنا في ربى مركز العمل، سعدنا قد بدا بكم، سعدنا قد بدا بكم، وبكم شعشع الأمل، وبكم شعشع الأمل. يا لطير مغرد لكم شادوه استهل، يا لمركزنا الذي بالضيوف قد احتفل. يا لطير مغرد لكم شادوه استهل، يا لمركزنا الذي بالضيوف قد احتفل. أنتم غيث روضنا، أنتم غيث روضنا، ديمها حينما هطل، ديمها حينما هطل. مرحبا بضيوفنا في ربى مركز العمل، سعدنا قد بدا بكم، سعدنا قد بدا بكم، وبكم شعشع الأمل، وبكم شعشع الأمل. قد قدمتم فمرحبا بكم أشرق المحل، لا تظنوا ممادقا زين الحرف والجمل. قد قدمتم فمرحبا بكم أشرق المحل، لا تظنوا ممادقا زين الحرف والجمل. إنما القول صادق، ضيفنا نوره أطل، والنواحي قد اكتسى، لكم أروع الحلل، لكم أروع الحلل. مرحبا بضيوفنا في ربى مركز العمل، سعدنا قد بدا بكم، سعدنا قد بدا بكم، وبكم شعشع الأمل، وبكم شعشع الأمل. باسمكم جميعا أيها المستمعون الكرام، وندعو الله أن يرزقهم التوفيق والسداد. بتحايا عابقات قد بدت كالبدر حسنى، ليلة قد طاف فيها طيف أفراح تسنى. بتحايا عابقات قد بدت كالبدر حسنى، ليلة قد طاف فيها طيف أفراح تسنى. بتحايا عابقات قد بدت كالبدر حسنى، ليلة قد طاف فيها طيف أفراح تسنى. مركزي يا تاج فخر دمت لل الأجيال حصنا، كم فتى قد تاق شوقا وللقياك تمنى. مركزي يا تاج فخر دمت للأجيال حصنا، كم فتى قد تاق شوقا وللقياك تمنى. قد صنعت اليوم جيلا بهدى القرآن يعنى، صوته جيلا طموحا زاده الرحمن شأنا. قد سطعنا شمس مجد تزدهي في كل مغنى، في مداك الرحب يبدو من معاني الحسن معنا. قد سطعنا شمس مجد تزدهي في كل مغنى، في مداك الرحب يبدو من معاني الحسن معنا. واعتلى القمري غصنا وشدا بالحب لحنا، ومضى يلقي نشيدا وأهازيجا تغنى. واعتلى القمري غصنا وشدا بالحب لحنا، ومضى يلقي نشيدا وأهازيجا تغنى. في ربى مغناك تحلو ثمرات المجد تجنى، فيك رتلنا كتابا ومن العلم ارتوينا، وبنينا صرح مجد واكتسبنا اليوم فنا. يا لها من ذكريات تبهج القلب المعنى، وبنينا صرح مجد واكتسبنا اليوم فنا. يا لها من ذكريات تبهج القلب المعنى، تبهج القلب المعنى، تبهج القلب المعنى، تبهج القلب المعنى. نعود بك مجددا أخي العزيز لنكمل الجولة حول المرافق الرئيسة للمركز الصيفي، فبعد أن زرنا أهم اللجان العاملة في المركز، ها نحن نعرج على عصب المركز الأهم وعموده الفقري، إنها الأسر. وما أدراك ما الأسر؟ قلب المركز النابض، وشريانه الأوحد، وبنيته الصلبة. وهل يتصور مركز دون أسر؟ إن كان كذلك فقل وداعا للتنافس الشريف والإبداع المتجدد والتحدي الأخوي، بل قل وداعا لمتعة المركز الصيفي. ها نحن نقترب من إحدى الأسر لنقضي فيها بعض الوقت، وقبل أن يغمرونا بكرمهم وحسن استقبالهم، يسرنا أن نقدم لهم هذه الأبيات تقديرا منا لعملهم وإشادة بجهدهم. قف هنا ها هنا شباب التحدي، قد أتوا ينهلون من كل ورد. قف هنا ها هنا شباب التحدي، قد أتوا ينهلون من كل ورد. ومضوا يلبسون أثواب مجدي، ومضوا يلبسون أثواب مجدي، ومضوا يلبسون أثواب مجدي. عزمهم ثابت كأعلام رضوى، وضياء لهم من الشمس أقوى. عزمهم ثابت كأعلام رضوى، وضياء لهم من الشمس أقوى. وبأردانهم صلاح وتقوى، وبأردانهم صلاح وتقوى، وبأردانهم صلاح وتقوى. تلك عزائم من المكرمات، مثل غيث هما من المعاصرات. تلك عزائم من المكرمات، مثل غيث هما من المعاصرات. خدمة للبلاد ذات الهبات، خدمة للبلاد ذات الهبات، خدمة للبلاد ذات الهبات. قد أتينا تنافسا وفضيلة، وقطفنا من العلوم الجليلة. قد أتينا تنافسا وفضيلة، وقطفنا من العلوم الجليلة، كلنا في السباق يهوى خليلا، كلنا في السباق يهوى خليلا، كلنا في السباق يهوى خليلا. يا أخي مد لي من الخير كفا، ولنسر في مسالك الحق صفا، يا أخي مد لي من الخير كفا، ولنسر في مسالك الحق صفا، كي نرى السعد بالأحبات حفا، كي نرى السعد بالأحبات حفا، كي نرى السعد بالأحبات حفا. قف هنا. في البداية أرحب بكم أيها الضيوف الكرام في أسرتنا، وأشكر لكم هذه الهدية الرائعة المتميزة التي تصف واقع طلاب المركز الصيفي من حيث التنافس الشريف والتعاون والمحبة والنشاط وغيرها. وبحكم كوني رائد هذه الأسرة، فيسرني أن أشرح لكم واقع الأسرة ووظيفتها في المركز. طبعا مع انتهاء وقت التسجيل، تقوم إدارة المركز بتقسيم كل الطلاب المسجلين إلى عدة مجموعات، 4 أو 5 أو 6 أو أكثر أو أقل حسب العدد المتوفر. كل مجموعة تمثل أسرة، وغالبا ما يكون متوسط عدد الطلاب في الأسرة ما بين 40 إلى 70 طالب، ولكل أسرة رائد ونائب له، يكونان من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وحسن التربية. وتعتبر الوظيفة الأولى للأسرة هي العمل على إضفاء روح التآلف والتعاون والمرح بين طلاب الأسرة، ومحاولة اكتشاف مواهبهم والعمل على صقلها وتنميتها حسب الاستطاعة. أما الوظيفة الثانية فهي أداء الالتزامات التي قامت اللجان بتكليف الأسرة بها من بداية المركز، وبقدر ما تتميز الأسرة في أداء هذه الالتزامات بقدر ما تحصد من النقاط التي تحدد موقعها في خريطة ترتيب الأسر. وفي وجهة نظري كرائد أسرة، أرى أن نجاح الأسرة يعتمد على التفوق في أداء كلا الوظيفتين، وأن الاهتمام بوظيفة على حساب الأخرى يعرض الأسرة للإخفاء بغض النظر عن ترتيبها في سلم الدرجات. عموما سعدنا برؤيتكم، وكنا نأمل لو أطلتم الجلوس عندنا، ولكن لعلنا أن نكون قد وضحنا أبرز ما يهم المستمع الكريم عن الأسرة باختصار غير مخل إن شاء الله. إخوتي بين الأنام، أنتم قوم كرام، خير من صلى وصام، مؤمنين مسلمين. إخوتي بين الأنام، أنتم قوم كرام، خير من صلى وصام، مؤمنين مسلمين. باصطفاء الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، باصطفاء الله أنتم خير أمة قادة للناس، باصطفاء الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، باصطفاء الله أنتم خير أمة قادة للناس. اسمعوا القول وعوا لا تكونوا غافلين، ما استطعتم فارتعوا في رياض الصالحين. اسمعوا القول وعوا لا تكونوا غافلين، ما استطعتم فارتعوا في رياض الصالحين. اذكروا الله كثيرا فعساكم تتقون، أمطروا الدمع غزيرا فعساكم ترحمون. اذكروا الله وتوبوا لمحب التائبين، ولنور الرشد ثوبوا واستقيموا مخلصين. سبحوا الله وقولوا يا ولي المتقين، مجدوا الله وقولوا يا ولي المحسنين، ارفع الغمة عنا وأعز المسلمين، أمطر الغيث علينا وأذل الكافرين، أمطر الغيث علينا وأذل الكافرين. خالق الأبرار صاحب الأخيار، واحذروا الفجار وانصحوا الغاوين، أطعموا الجوعان البسوا العريان، أسعفوا الإخوان وارحموا المسكين، أدبوا الولدان أكرموا الجيران، عاملوا النسوان وفق حق الدين، حذروا العصيان واسألوا الغفران، تغنموا رضوان ربي يوم الدين، حذروا العصيان واسألوا الغفران، تغنموا رضوان ربي يوم الدين.

وقد لا يجد الشخص مخرجا للتعبير عنها إلا بقطرات الدمع تجود بها محاجره وترسلها على الخدين، وباعثها الوحيد هو الوداع. قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كل عزيز بعدكم هانا. مغيب الشمس يدنو يا رفاقي، أحقا سوف نمسي في فراقي. لهيب القلب يا إخوان نار لظاها في الجوارح باحتراقي. مغيب الشمس يدنو يا رفاقي، أحقا سوف نمسي في فراقي. لهيب القلب يا إخوان نار لظاها في الجوارح باحتراقي. فلله اجتمعنا في وداد على الحب العظيم على الوفاق. سأبكي ثم أبكيكم وأبكي، فصبي الدمع نهرا يا مآقي. لقد كنا مع الإيمان نسهو، وأخشى بالفراق من النفاق. وكنا صحبة بالنصح نصحو من الأرض من غير انشقاق. لقد كنا مع الإيمان نسمو، وأخشى بالفراق من النفاق. وكنا صحبة بالنصح نصحو من الأخطاء من غير انشقاق. تآخينا على التقوى، وكنا على نهج قويم باتفاق. نكافح لا نريد سوى المعالي، يهون لها علينا ما نلاقي. ونمراح حين نمراح باتزان، ونسعى للثقافة بانطلاق. وكنا كالبذور تشع نورا، وصرنا بالفراق كما المحاق. ولمراح حين نمراح باتزان، ونسعى للثقافة بانطلاق. وكنا كالبذور تشع نورا، وصرنا بالفراق كما المحاق. وهل أنسى شبابا قد حبوني، برحب الحب كل في سباقي. كأني حين ترموقكم عيوني، وقد حان التفرق في عناقي. لعل الملتقى معكم قريب، كنور الصبح يؤذن بانبثاقي. سيجمعني بكم مثوى جنان، ونحظى بالنعيم وبالرواق. لعل الملتقى معكم قريب، كنور الصبح يؤذن بانبثاق. سيجمعني بكم مثوى جنان، ونحظى بالنعيم وبالرواق. يا لله، ما أصعبها من لحظات عندما تودع أشخاصا عاشوا في صميم قلبك، واكتحلت بهم سويداء عينك، وحلقت معهم في أجواء المحبة والإخاء. ثم يأتي ما لا بد منه في هذه الدنيا، الفراق. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. ها هو المركز يطفئ أنواره ويغلق أبوابه ويودع أحبابه، على أمل اللقيا بهم مرة أخرى صيف كل سنة.